إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، واعلموا رحمني الله وإياكم أنه مما ينبغي أن يتفطن له الناس هو اغتنام هذا العمر الذي وهبه الله عز وجل لكل مخلوق، والعمر قوته ونشاطه في مرحلة حاسمة يسمونها مرحلة الشباب، ولسنا مبالغين إذا قلنا أن من أعقد المشكلات التي تعاني منها المجتمعات البشرية في هذا العصر هي مشكلة الشباب بكل أبعادها، للنسبة المرتفعة التي يمثلونها، وللدور البارز والهام الذي يؤدونه في بناء المجتمع أو هدمه، وفي الحفاظ على قيمه ومثله أو في تضييعها وتمييعها. لما لهم من سرعة الاندفاع نحو الشيء حسنة كان أو سيئة في القبائح والفضائل التي تنتشر في العالم، الشباب هم أول المقبلين عليها، وهم الذين يزيدونها رواجا وانتشارا أكثر من غيرهم، بل هم الذين يتفننون في ابتكار الوسائل الموصلة إليها. والشباب في أي أمة من الأمم هم العمود الفقري فيها، الذي يشكل عنصر الحركة والحيوية، إذ لديهم الطاقات المنتجة والعطاء المتجدد. ولم تنهض أمة من الأمم في الغالب إلا على أكتاف وسواعد شبابها وحماسته المتجددة والمندفعة. كيف لا عباد الله، والشباب هو ربيع عمر الإنسان، هو ربيع عمر الإنسان، فيه يجتمع نشاط البدن وخفته ووقادة الذهن وقوة الذاكرة وسرعة الاندفاع وحب الاطلاع وخوض المغامرة والتحلي بالمثابرة وما إلى ذلك من أخلاق الرجال التي لا تجتمع للإنسان إلا في مثل هذه المرحلة الحاسمة من سنه. وقد اتفق علماء الشرع وعلماء التربية والاجتماع وغيرهم على أن مرحلة الشباب في حياة الإنسان هي المرحلة الأهم والأخطر والأدق باعتبارها، وهذا في نظر علماء الشرع بداية التكليف الشرعي ونشوة العمر وجدته ووقت البذل والعطاء وزمن التضحيات واقتحام الأهواء وتقمص المسؤوليات. ولهذا اهتم الصالحون بالشباب، اهتم الصالحون بالشباب لتوجيه سلوكهم وتقويم انحرافهم ورعاية شؤونهم وإرشاد أخلاقهم لما لهم من دور بارز وعظيم، وهذا طبعا إذا صلحوا واستقاموا في إصلاح النفوس وتوجيه المجتمع نحو مهمات الأمور والغايات العالية وفي الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته. وفي المقابل نجد أن الأعداء تفطنوا لهذه الفئة الهامة من المجتمع فعملوا على لم يعملوا على القضاء عليه فحسب، بل استخدموهم أسلحة ودروعا للقضاء على مجتمعهم بإشعال الفتنة فيه بنوعيها، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات وإشغاله بالصراعات الداخلية وعن كل ما يصرفه عن النهضة والقيام بالمصالح الدنيوية والأخروية والاستقامة ومعالم الإصلاح. ونظرة الإسلام أيها الإخوة إلى هذه الشريحة الهامة من المجتمع واهتمامه بها ومعالجته لمشاكلها تختلف اختلافا جذريا عن سائر الرؤى والاهتمامات التي توليها النظم والقوانين والأحكام المعاصرة لهذه الفئة. فأمة الإسلام وهي أمة الرسالة الباقية، أمة الرسالة الباقية ذات الصدارة بين الأمم عندما أكرمها الله عز وجل بهذا الدين العظيم وببعثة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كان للشباب مكان بارز ودور هام في ركب هذه الدعوة المباركة، كانوا هم المتقدمين في صفوف الجهاد وساحات الوغى لإعلاء كلمة الله وحماية بيضة الأمة من كيد الأعداء المتربصين بها، وكانوا يتزاحمون بالمناكب على حلق العلم ومجالس الأشياخ يلتقطون الحكمة من أفواههم ويستنيرون بما عندهم من علوم ومعرفة ويتلقون منهم النصح والإرشاد والتوجيه، كما كانوا يسحون في الأرض يبتغون من فضل الله عز وجل. لم يقعدهم العجز والكسل عن السعي والاسترزاق عمارة في الأرض وتجارة وصناعة وزراعة، وهم في كل ذلك قائمون بحق الله جل وعلا بأداء الفرائض وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، مؤدون لحقوق العباد، مسهمون في صلاح وخير العباد. ومن منطلق اهتمام الإسلام بهذه الفئة عباد الله كان أهم مقصد يجب أن تعتنى به الأمة وأن تتضافر لأجله جهود المربين والمصلحين والمهتمين هو رعاية وحراسة هذه الفئة من المجتمع بتوفير المحيط الملائم لها وتسخير الوسائل المجدية النافعة لتحقيق تربية موفقة مهذبة قوامها المعتقد السليم والخلق القويم والأدب الرفيع والعلم النافع والعمل المثمر الصالح وعزلها عن كل ما يثبط عزائمها ويفسد أخلاقها ويضعف إيمانها ويبعدها عن دينها ويرمي بها في أحضان الرذيلة والفساد. ولهذا نرى أن الحفاظ على هذه الثروة البشرية لتكون عدة وذخرا للأمة في حاضرها ومستقبلها وركيزة تعتمد عليها في حل الأزمات وصناعة المجد فريضة شرعية وضرورة حتمية يجب الاعتناء بها أشد الاعتناء، لأن التقصير في الحفاظ عليها فضلا عن تضييعها وإهمالها يؤدي حتما إلى الانتكاس والإفلاس في القيم والدين والأخلاق، بل وفي الاقتصاد والمعاش والاجتماع. أيها المؤمنون عباد الله، وإذا نظرنا إلى الإسلام وإلى عنايته بهذه الفئة لا بد أن نلقي ولو نظرة فاحصة ولو نظرة عابرة أو لمحة خاطفة على نصوص الكتاب والسنة باعتبارهما المصدر الأول للتلقي عند المسلمين، نجد كيف اهتم القرآن بهذه الفئة من الناس. فالله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن مراحل حياة الإنسان وبين أنها خمس مراحل: مرحلة الجنانة، يعني كون الإنسان في بطن أمه جنينا، قد اهتم القرآن بالإنسان وهو في بطن أمه، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. ثم ذكر المرحلة الثانية وهي مرحلة الطفولة والصبا، وأشار إليها القرآن الكريم في مواضع كثيرة كقوله تعالى: ثم يخرجكم طفلا، وكقوله سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ثم ذكر وهي المرحلة الثالثة مرحلة الشباب، ثم بعد ذلك مرحلة الشيخوخة وأشار إليها في قوله سبحانه وتعالى: ثم لتكونوا شيوخا. ثم ذكر المرحلة الخامسة وهي مرحلة النهاية، أي مرحلة الموت. لما ذكر هذه المراحل الخمس اعتبر مرحلة الشباب هي المرحلة الأهم من حياة الإنسان، وقد بيّنه الله عز وجل في مواطن كثيرة من كتابه، حيث قال سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه. وقال تعالى: وقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده. والأشد كما قال علماء اللغة القوة، ومبلغ الرجل في الحنكة والمعرفة. ومرحلة الأشد هي مرحلة النضج والعقل واستواء الإدراك وحسن التصرف، وهي المرحلة التي تكون ما بين 18 و30 من عمر الإنسان. ولما كانت هذه المرحلة عباد الله هامة في حياة الإنسان واستعداده وقدرته على القيام بما يوكل إليه من مهام ومسؤوليات، اختار الله عز وجل لخلقه أفضل أصفيائه وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بعثهم إلى أقوامهم وهم في مقتبل العمر وريعان الشباب، كما قال عن يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكما قال عن موسى عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وهذا يفيد أن الله عز وجل بعثهما وهم في زهرة الشباب. وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى شابا إلى قومه، فقد قص علينا القرآن ما لقاه هذا النبي الكريم من أذى وخصومة وسخرية وإعراض من كبار قومه، وكله عليه الصلاة والسلام صبر وتحمل واحتساب دون ما ضجر أو إياس أو اكتئاب. أعانه على ذلك إيمانه بالله عز وجل وثقته به تبارك وتعالى وحسن توكله عليه، ولما أنعم الله عز وجل عليه من قوة الشباب وريعان العمر. فلما حطم أصنامهم وبعد أن تولى عنهم جاءوا فقالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال ابن كثير سمعنا فتى يذكرهم أي شابا. ثم ذكر ابن كثير أثر ابن عباس الذي رواه ابن أبي حاتم أنه قال ما أرسل الله تعالى نبي إلا شابا، وما أوتي رجل العلم إلا وهو شاب. ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وفي القرآن قصة عجيبة عباد الله لشباب خلد الله عز وجل ذكرهم وجعلهم مضربا الشجاعة والإيمان والصبر والاحتساب ورجاحة الرأي وجميل الصبر. خلد الله عز وجل ذكرهم بأن خصهم بصورة تتلى إلى يوم القيامة سميت بصورة الكهف، والكهف هو الغار نسبة إلى الكهف الذي آووا إليه فرارا من ظلم الملك الغاشم الظالم وحماية لجناب التوحيد والإيمان الذي وهبهم الله عز وجل إياه ورزقهم إياه. فقال الله تعالى لنبيه بعد أن سئل عنهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال ابن كثير رحمه الله إنهم فتنة، يعني أنه ذكر تعالى أنهم فتنة أي شبابا، لأنهم أقبلوا للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ. ثم ذكر أثر مجاهد أنه بلغه أنه كان في بعض آذان هؤلاء الشباب القرطة أي الحلق، لأنهم كانوا ضائعين فآتاهم الله عز وجل رشدهم وهداهم سواء السبيل فرزقهم الإيمان والتقوى. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا عن نبيه موسى أن الذي آمن من قومه هم الشباب دون غيرهم، لأن غير الشباب كانوا يخافون من بطش فرعون، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. قال ابن كثير ذرية يعني أنهم كانوا شبابا. هذا عباد الله بعض ما ذكرناه من اعتناء القرآن بهذه الفئة من المجتمع ومن الأمة، فإذا صلحت وصدقت في سعيها كان الخير في الأمة معلقا عليها. وسنذكر إن شاء الله بعد قليل عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الفئة وبهذا العنصر، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، وأما في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فنجد كمًا هائلًا ومتنوعًا في توجيهات النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشباب، وعناية فائقة بهم وحرصا على منافعهم ومصالحهم العاجلة والآجلة، من وصايا خاصة وعامة، ومن تنبيهات وإرشادات تحذرهم من مغبة التردي والانتكاس والضياع والإفلاس. فتراه صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن الشباب مرحلة هامة وصعبة في حياة الإنسان، فيها يحدد مصيره وعليها يبنى مستقبله وإليها يرجع ربحه وخساره. ولأهمية هذه المرحلة فإن مما يسأل المرء عنه يوم القيامة شبابه فيما أمضاه. ولذلك ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وما عمل فيما علم. وإذا كان المرء عباد الله سيسأل فلا بد أن يعد للسؤال جوابا حتى لا يلقى لوما أو عتابا وربما عذابا. وأفضل ما يقدمه لنفسه في غده القريب هو أن يغتنم ساعات عمره فيما خلق له وانتدب لفعله والقيام به من الأمانات التي كلف بها. فما العمر عباد الله إلا الشباب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وإذا تأملنا عباد الله في هذه المذكورات الخمس وجدنا أن جميعها أو جلها يرجع إلى سن الشباب. فالحياة حياة الشباب، والصحة صحة الشباب، والفراغ فراغ الشباب، والغنى غنى الشباب. ولهذا كانت حفصة بن سيرين رحمها الله تقول: يا أيها الشباب، يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فما العمل إلا في الشباب. فكم عباد الله، فكم عباد الله من مريض مقعد يبكي على أيام الصحة والعافية التي أمتعه الله عز وجل بها في زهرة شبابه. كم من مهموم مغموم يتحصر على أيام البسط والغناء والفراغ أيام الشباب. كم من معمر غزا الشيب رأسه يتمنى عودة الشباب لإصلاح ما فات وتدارك ما مضى، ولا أمل في العودة. كما قال أحدهم يرثي أيام شبابه: عريت من الشباب وكنت غضا كما يعرى من الورق القضيب، ونحت على الشباب بدمع عيني فما نفع البكاء ولا النحيب، أيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وطارة نجد النبي صلى الله عليه وسلم يشجع الشباب على الثبات والصبر، ويلتمس لهم الحلول التي تعصمهم من الوقوع في شراك الفواحش والمحرمات، ويدلهم على سبيل النجاة وأسباب الوقاية من المزالق والانحرافات. فتراه عليه الصلاة والسلام يخصهم بخطاب دون غيرهم فيقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويأتيه مرة كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، يأتيه شاب تتوقد نفسه شهوة وتضطرم نار الفتنة من محياه، حتى يجر أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فيقوم القوم في وسط أصحابه، في جمع من أصحابه، فأقبل القوم عليه وزجروه وقالوا: ماه ماه، أي ما لك تنطق بمثل هذا الكلام وتجر أن تقول ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ائذن لي بالزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنو. فجلس فقال: يا فتى، أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لابنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الأخت، ثم ذكر له العمة، ثم ذكر له الخالة، وفي كل ذلك يقول الرجل بما قال به أولا، ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم بما قاله أولا. ولكن انظروا العلاج النبوي، وانظروا هذه التربية السامية التي كان يعتني فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشباب الأمة قولا وفعلا وتربية. ثم بعد ذلك دعا له وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قالوا: فلم يعد بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. هذه هي التربية التي ينبغي أن يعتمدها المربون والمصلحون. وتارة ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبين للشباب مدى ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل للشاب الملازم لطاعة الله عز وجل ولعبادته، لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة في ساحة الأهوال والعذاب والناس يهيمون ويسبحون في عرقهم، الله عز وجل بمنه وفضله يظل سبعة من الناس تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما قال في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقال إمام عادل ثم ثنى قال: وشاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن: يعجب ربك للشاب ليس له صبوة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقرب الشباب منه ومن مجالسه ويعول عليهم في المهمات ويسند إليهم المسؤوليات والأمانات ويخصهم بكثير من الوصايا، كما ثبت أنه قال لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وكان مع معاذ بن جبل وهو شاب يقول له: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ ثم بعد ذلك يرسله النبي صلى الله عليه وسلم معلما ورسولا إلى اليمن وهو لم يجاوز 20 من عمره عليه الصلاة والسلام. رأى شابا أو طفلا أو صبيا وهو عمر بن أبي سلمة يأكل في صحفة من الطعام تطيش يده هنا وهناك، يقول له المعلم عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة والنعمة المسداد: يا بني سم الله وكل مما يليك، سم الله سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إلى نماذج كثيرة عباد الله. ومرة صلى الله عليه وسلم يدخل على شاب وهو بالموت يزور حتى الشباب، لأن هذا يدل على عنايته به صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال له: كيف تجده؟ قال: يا رسول الله إني أخاف الله، إني أخاف ذنوبي وإني أرجو الله. قال له عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت هذه الخصال عند امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، وأمنه مما يخاف. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر على جيشه العظيم شابا وهو أسامة بن زيد وهو لم يجاوز 18 من عمره، ولما صار إلى حنين استخلف على مكة، وما أدراك ما مكة؟ استخلف عليها عتاب بن أسيد رضي الله عنه وهو لم يجاوز 20 من عمره. ولما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن وكان بحضرة عمر ذهب إلى زيد بن ثابت وهو شاب أيضا في مقتبل العمر، قال له أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك، فاجمع كتاب، فهذا كتاب الله فاجمعه الحديث. وقد ثبت أنه قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر معونة 70 رجلا كلهم من الأنصار وكلهم شباب، كما ذكرت السيرة ذلك عباد الله. وهكذا إلى نماذج كثيرة وأخرى من شباب الإسلام حملوا لواء هذا الدين ونشروه ونشروا نوره في ربوع العالمين، فكان لهم هذا الشرف العظيم. فإذا أردنا عباد الله لشبابنا أن يصلح ويسود وأن يعود إلى رشده ويعي مسؤوليته في هذا الوجود، فلابد أن نعينه على تحقيق ذلك، لا أن نفتح أمامه أسباب الشر ووسائل الفتنة والانحراف حتى يضل عن سواء الصراط. فهذا لا يمكن أن يفكر فيه أهل الإسلام أبدا، بل لابد أن يسد في وجوههم مضلات الفتن من العقائد الفاسدة والأفكار الوافدة، لأن الأهواء عباد الله ما اجتمعت على القلوب إلا أظلمتها وجعلت عليها الغشاوة حتى ترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. نعم نقدر للشباب ظروفهم، نقدر للشباب ظروفهم، وقد نستمع لبعض طلباتهم ورغباتهم ونقدر فيهم هذه النزوات وهذه العثرات والانفعالات، لا سيما إذا انضاف إلى كل ذلك بعض العوامل المؤثرة كالفراغ والمال، على حد قول الشاعر: إن الفراغ إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. ولكن عباد الله إذا بقينا ننظر إلى هذا الأمر دون أن تمتد إلى هؤلاء الشباب يد، ودون أن نسعى في حل أزماتهم بجد، ودون أن نضع لمأساتهم حد، صرنا كالذي يدفع الأمواج العاتية بصدره. فاللهم أصلح شبابنا، اللهم اهدي شبابنا شباب الإسلام إلى اتباع كتاب ربك وسنة نبيك، اللهم اعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل شباب الإسلام في ربوع أهل الإسلام مفخرة هذا الأمة والمعول عليها في كل نهضة ورقي ورجوع إلى دين الله سبحانه وتعالى. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.